الحمد لله الحميد، أحمده سبحانه الحكيم المجيد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نديد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من سار على نهجه واختفى أثره إلى يوم المزيد، وبعد، فإن هذه المحاضرة هي بعنوان اليهود ونقضهم للعهود، وهي مناسبة جدا، لا سيما وقد دخل الوهن في قلوب بعض المسلمين، حيث يرون أنه يمكن العيش مع اليهود بسلام وطمأنينة، ناسين أو متناسين ما كان عليهم، ما كان عليه آباؤهم وأجدادهم من غدر وخيانة. هذه المحاضرة هي عبارة عن سرد تاريخ اليهود بما جاء في كتاب الله عز وجل وبما ورد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف أن اليهود نقضة للعهود. إنما أردت من وراء هذا كما ذكرت تحذير المسلمين وعدم ثقتهم بالعهود مع اليهود، وحتى الذين ربما يكونون قد وقعوا عهود ومواثيق مع اليهود، فعليهم أن يكونوا حذرين وأن يكونوا على يقين بأنه متى ما سنح الفرصة لليهود فإنهم سينقضون هذه العهود. وقبل الحديث عن اليهود، لابد أن ندرك أنه ليس مقصودنا في الحديث هم أتباع موسى عليه السلام بحق والذين اتبعوه بصدق، فإن أولئك مؤمنون وهم خيار بني إسرائيل حتى فضلهم الله على العالمين، وإنما مقصودنا هم الذين يزعمون أنهم من أتباع موسى وليسوا كذلك، وأنهم متمسكون بالتوراة وليسوا كذلك. فلما نقول اليهود غدرة للعهود، فمقصودنا هؤلاء الذين انتسبوا إلى موسى عليه السلام زورا، ونبذوا كتاب الله التوراة وراء ظهورهم واقعا، فلا لموسى عليه السلام هم متبعون ولا بالتوراة هم عاملون. هؤلاء اليهود بدأ نقضهم للعهود بسبب معين زينها لهم إبليس، وهذا السبب ذكره الله تبارك وتعالى في كتابه حتى يبقى الأمر جليا في أعيننا متمثلا في أبصارنا وبصائرنا. لماذا اليهود يغدرون بالعهود؟ لماذا لا يعرفون أن للعهد أمورا يجب الوفاء بها، وأن الغدر ليس من سمات أهل الصلاح والتقى؟ السبب العظيم وراء ذلك هو إدخال إبليس عليهم عقيدة فاسدة أن سبب النجاة النسب، سبب النجاة من عذاب الله النسب وليس السبب. ثم زين لهم بأنهم شعب الله المختار، وأنهم أبناء الله وأحباؤه الخيار من خلقه، وأنهم فربطوا النجاة بالنسب، وهذا عينه الذي أدخله إبليس على النصارى، لكن بطريقة أخرى. فقالوا من انتسب إلى عيسى واعتقد أنه المخلص فهو مخلص، بينما لما ننظر إلى الدين الأنبياء عليهم السلام من لدن آدم والرسل من لدن نوح إلى محمد خاتم النبيين والمرسلين صلوات ربي وسلامه عليهم، نجد أنهم كلهم ينصون على أن سبب النجاة عند الله ليس النسب. ولذلك ذكر الله غرق ابن نوح، وذكر الله هلاك ابن أحد ابني آدم، وذكر الله عز وجل تعذيب امرأتين لنبيين كريمين، وذكر الله عز وجل أبا إبراهيم وأنه في النار وأنه تبرأ منه لما تبين له أنه مات على الكفر، وغير ذلك من الأمثلة الماثلة أمام من يقرأ القرآن ويتعظ ويعتبر. اليهود هم الذين يقولون، وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباه، إذن يفعلون ما يشاءون، هذه قاعدة مضطردة عندهم. وقالوا أيضا، وهذه أيضا مسألة مهمة، أنهم يقولون لو دخلنا النار، لو على سبيل الافتراض قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، يعني حتى لو فعلنا بعض السيئات فإن الله عز وجل سيخرجنا من النار، لأننا كما زعموا يقولون شعب الله المختار، نحن الساميون. لذلك ينبغي علينا أن ننتبه، فيفعلون ما يفعلون. ماذا يقولون؟ يقولون ما ذكر الله عنهم، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، إيش ما نفعل مع غير اليهود ما يضرنا عند الله عز وجل. يخونون الناس، يقتلون الناس، يسفكون دماء الناس، ويقولون ليس علينا في الأميين سبيل. هذا خبر الله في القرآن عن هؤلاء اليهود وآبائهم وأجدادهم. إذن هم ينبغي علينا أن نتذكر هذه الآيات الثلاث، ومن تأمل هذه الآيات الثلاث علم أنهم قوم بهت، كما قال من حبرهم وعالمهم الذي أسلم عبد الله بن سلام من يهود بني قينقاع، قال يا رسول الله إن اليهود قوم بهت. من تأمل هذه الآيات الثلاث تيقن أنهم قوم لا عهد لهم ولا وعد ولا ميثاق، وأنهم أهل خيانة وغدر وأهل خيانة وشر. ولذلك الله تبارك وتعالى قال عن أفعالهم الشنيعة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. تأمل هذه الآية العظيمة كلما تفيد الاستمرارية، أنهم يوقدون نيران الحرب بأي طريقة كانت، جلية ظاهرة أو خفية ماكرة، ويسعون في الأرض فسادا. لماذا يسعون في الأرض فسادا؟ لاعتقادات باطلة عندهم ولأمور دنيوية عندهم. الاعتقادات الباطلة زعمهم أن الدجال الذي يسمونه بمهديهم لن يظهر إلا بعد الفساد، ولذلك لابد من نشر الفساد يقولون. وأما أمورهم الاقتصادية فإن اليهود منذ أن تركوا دين موسى عليه السلام وهم قائمون على أمرين اقتصاديين يقتاتون عليه أبد الدهر، بيع السلاح والربا، وهذا ظاهر لمن قرأ في تاريخ اليهود. ولنرجع إلى أصل موضوعنا وهو نقض العهود عند اليهود، وأن هذا وصف دائم لهم كظلهم، كظلهم ربما يغيب الظل عن الإنسان إذا ما اختفى الشمس والقمر ولكن لا بد أن يكون له ظل. هذا حال اليهود، فهم لا يبالون أبدا بعهود الأمم المتحدة، وكل الناس اليوم شرقا وغربا يشاهدون وين مواثيقهم المتحدة اللي هم وقعوا عليها، وينها؟ قتل الأطفال والنساء وغير المحاربين، وضرب المستشفيات، إنزال القنابل العنقودية المحرمة دوليا، وإلى آخره، بل وبكل بجاحة يقولون هؤلاء ليسوا بشر، هؤلاء حيوانات. ترى هذه عقيدة عندهم، هذا ما خرج بناء لأن الفلسطينيين قتلوا المستوطنين، لا لا، هذه عقيدة عندهم أن من سوى اليهود ما خلقه الله إلا كالبهيمة على صورة إنسان ليخدم اليهود، فهي عقيدة. مثل ما أنت تعتقد عقيدة، عندك عقيدة أن اليهود أغدر الناس، هم يعتقدون أن سوى اليهود حيوان، ما عنده إشكال. ولذلك لا بد أن ندرك أن هؤلاء لا يمكن أنهم يوفون بعهد، لا بعهود الأمم المتحدة ولا بعهد جيرة ولا بعهد ذمة ولا بأي عهد. لذلك قال الله تبارك وتعالى: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. وين وردت هذه الآية؟ في سورة البقرة التي جل الكلام فيها عنهم: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. هؤلاء اليهود أيها الإخوة، إذا كانوا لم يلتزموا بالعهود التي أخذت عليهم على مرأى ومسمع من رسولهم موسى عليه السلام ومن بعدهم من الأنبياء والرسل، ومن بعده من الأنبياء والرسل، هل يتوقع من أناس لم يوفوا بعهد أخذ عليهم في عهد نبيهم ورسولهم موسى ومن بعده من الأنبياء والرسل أن يوفوا لك أنت، ولا للفلسطينيين، ولا للمصريين، ولا للأردنيين، ولا للبنانيين، ولا للمسلمين؟ هذا أمر كما ذكرت لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، إنما هي مصالح. والعالم كله مسلمهم وكافرهم يدركون أن اليوم القتال لأجل مصالح، وإلا كيف الغرب يقفون مع إسرائيل وهي تتوعد بمحو غزة من على خارطة العالم؟ أليس فيهم رجل رشيد ينهاهم ويأبى قولهم؟ ذلك أيها الإخوة لا بد أن ننتبه، إذا كان هؤلاء أخذ عليهم العهود والمواثيق ولم يلتزموا في عهد أنبيائهم ورسلهم، فكيف بالعهود التي بعدها؟ قال الله تعالى: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل. طيب لما أخذ الله ميثاق بني إسرائيل في عهد موسى عليه السلام، ما الذي حصل بعد ذلك؟ قال الله تعالى: فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل فبما نقضهم ميثاقهم. ولقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبة إلى آخر، ثم قال بعدها مباشرة الآية اللي بعدها في سورة المائدة: فبما نقضهم ميثاقهم. نقضوا العهد اللي أخذ عليهم مع وجود موسى عليه السلام. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، قلوبهم أقسى من الحجر، لن يبكوا على طفل ولا على مرأة ولا على جريح ولا على أحد. جعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه، يحرفون الكلام المنزل عليهم والكلام الواقع يحرفونه، يجيبون لك صورة طفل فلسطيني إسرائيلي يهودي يقول شوفوا الفلسطينيين ينحرونهم، يحرفون الكلمة عن مواضعه. ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم. وتأمل البلاغة في كلام الله جل وعلا: ولا تزال، فعل يفيد الاستمرارية والمضارعة في المستقبل، تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم، وهذا القليل موجود. ونسمع اليوم بعض اليهود يقولون نحن لسنا مع الصهاينة، نحن لسنا مع إسرائيل، مع دولة إسرائيل، نحن نبرأ إلى الله من هذا، ونعلم أن الله عز وجل منعنا من إقامة الدولة وإلى آخره، هذا معنى إلا قليلا منهم، فاعف عنهم واصفح. إذن أيها الإخوة، لا بد أن ندرك أن اليهود لا يوفون بعهد ولا ميثاق. ثم لنبدأ بذكر العهود التي نقضها اليهود، ويكون ذكرنا على وجه السرد التاريخي على يعني أقرب تقدير. أولا، وأذكر لكم 20 عهدا إذا في وقت، نقض أولا نقضهم العهد مع الله تعالى. أعظم نقض للعهد قاموا به ولا زالوا، قاموا به ولا زالوا، وهو نقضهم لعهد التوحيد المأخوذ عليه. ليش الله يذكر لنا هذا؟ لسببين اثنين: الأول حتى لا نفعل فعالهم، والثاني حتى نحذر منهم. ناس يغدرون العهد بينه وبين الله، تبيه ما يغدر معك أنت عشان مصالح دنيوية واقتصادية وقتية، أول ما تروح المصالح يعرشبونك. قال الله تعالى: وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وبذي القربى الآية، ثم قال جل وعلا: ثم توليتم، أي عن هذا العهد، تولوا عن هذا العهد، ناقضوا هذا العهد، إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. وهؤلاء القلة هم الذين أسلموا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. وقال سبحانه مبينا وقوع النقض منهم لعهد التوحيد المأخوذ عليهم في سورة البقرة: وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا واشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. أناس يا إخوة الله رفع عليهم الطور وأمرهم أن يرجعوا للتوحيد، فلما رأوا الطور رأوا الجبل فوق رؤوسه قالوا سمعنا وأطعنا. لما أنزل الله الجبل إلى مقره رجعوا إلى ما كانوا عليه، رجعوا إلى ما كانوا عليه. ليش؟ ذهب عنهم الخوف الذي كان، رجعوا إلى عهدهم: نحن أبناء الله وأحباؤه، نحن الشعب المختار. العهد الثاني أو نقض العهد الثاني الذي نقضه العهود، العهد الذي أخذه الله عليهم مع رسلهم وأنبيائهم، أولهم موسى عليه السلام وآخرهم عيسى عليه السلام. أناس يا إخوة، أناس اتهموا نبي الله موسى بأنه آدر، وهم يزعمون أنهم من أتباعه. لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله منه. أناس اتهموا نبي الله داود بأنه قتل رئيس الجند لأجل يتزوج امرأته. أناس اتهموا لوط عليه السلام بأنه زنى بامرأته بابنتيه. أناس زعموا أن يعقوب صارع الله وأن يعقوب غلب الله. تبي لهم يكون لهم عهد مواثيق؟ أناس يقولون أن سليمان ملك الإنس والجن بالسحر، ثم نريدهم أن يكون لهم عهد وميثاق؟ يقول الله جل وعلا مبينا كيف نقض العهود مع أنبيائهم: لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا، رسلا، مو واحد ولا اثنين ولا ثلاث، رسلا. يقول: كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم، قضية هوى مصلحة، بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. ينقسمون إلى قسمين: قسم يمسكون الإعلام يكذبون على الأنبياء والرسل، وقسم سلاح ويقتلوا. فريقا كذبوا وفريقا يقتلوا، هذا حال مع أنبيائي. أما قتلوا، سؤال، أما قتلوا يحيى؟ أما قتلوا زكريا؟ أما حاولوا قتل عيسى؟ حتى وصل الأمر أنهم حاولوا قتل النبي عليه الصلاة والسلام. ثالثا، نقض اليهود للعهد الذي أخذه الله عليهم في التوراة بأن يتمسكوا به بقوة. قال الله تعالى مخاطبا اليهود الموجودين زمن نزول القرآن مذكرا لهم بأسلافهم: وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما أتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. رابعا، نقضهم لعهد السبت. أخذ الله على بني إسرائيل ألا يعملوا في يوم السبت أي عمل ولو كان يسيرا، وأن يتفرغوا للعبادة. والله خفف على هذه الأمة فأخذ العهد علينا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة أن نترك أعمالنا ونتوجه إلى الجمعة. وهذا وجه تخفيف على هذه الأمة، هم كل السبت ممنوع عليهم عمل دنيوي من طلوع الشمس إلى غروب الشمس. فماذا فعلوا في هذا العهد؟ ذكر الله هذا العهد بقوله في قال: ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت، وهذا نوع من أنواع المواثيق أخذ عليهم، وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا، عهود موثقة شهدها أنبياؤهم ونجباؤهم وأولياء الله المؤمنين من أتباع الأنبياء. قال: وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. وقد ذكرهم الله تعالى بأسلافهم الذين صاروا قردة وخنازير لما أبغوا الوفاء بعهد السبت. قال الله تعالى: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. وخامسا، نقضهم لعهد سفك الدماء والكف عن القتل. الله سبحانه أخذ على اليهود على وجه الخصوص عهدا وميثاقا ألا يسفك دماء أنفسهم، هذا عهد خاص وسيأتي عهد عام. أخذ الله عليهم العهد ألا يسفك دماء أنفسهم. ويأتي السؤال: كيف الإنسان يسفك دم نفسه؟ سادسا، نقضهم العهد في إخراج بعضهم بعضا. أخذ الله عليهم العهد ألا يخرج بعضهم بعضا من ديارهم. يأتي السؤال: كيف يخرج الإنسان نفسه؟ كيف يخرج الإنسان بعضه من داره؟ سابعا، نقضهم لعدم المظاهرة على الموحدين. وقد جاءت هذه الثلاثة في آيات سورة البقرة. قال الله تعالى: وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم. كيف يسفكون دماءهم؟ في صورتين، الأولى كانت مشهورة ظاهرة والثانية خفية باطنة. أما المشهورة الظاهرة هي التي ذكرها المفسرون أنهم كانوا بعضهم حلفاء للأوس وبعضهم حلفاء الخزرج، فإذا حصل قتال بين الأوس والخزرج يقوم اليهودي مع حليفه ويقتل اليهودي مع الحليف الآخر. طيب أنت أخذ عليك الميثاق أنك ما تقتل بني إسرائيل، ليش تقتله؟ هذه الصورة الظاهرة. الصورة الباطنة غير الظاهرة خفية أنهم يقتلون بعضهم ويتهمون الناس بالقتل. ليش؟ دراهم، فلوس، سلاح يبون. فلا تستبعد مثل أحداث 11 سبتمبر، كل العالم متفقون أن اليهود هم الذين سهلوا لهؤلاء لإسقاط البرجين. ليش؟ فيها فلوس، فيها مصالح. واليوم لا تستغرب أنهم هم يقتلون بعضهم ويتهمون المسلمين، يقول شوفوا المسلمين إيش يسوون في أطفالنا ونسانا وإيش يسوون في المسالمين منا. هذا نص في القرآن. وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم، هذه واحد، ولا تخرجون أنفسكم من دياركم. كيف يخرجون أنفسهم من دياري؟ الآن تعلمون أن هناك يهود كانوا موجودين في المدينة، فكان بعضهم يقف مع مواليه ويخرج اليهودي من داره لأنه ليس من مواليه. وله صور كثيرة من صورها أنهم يخرجون اليهود من دورهم وهم آمنون في الغرب والشرق في أوروبا في أمريكا، ويقول لهم تعالوا إلى اليهود إلى فلسطين. هذا نوع من أنواع الإخراج. ولا تستبعد أنهم يضربون المستوطنات ويخرجون المستوطنين لأجل مصالحهم يرونها، لا تستغرب، لأن الله أخبر عن هذا. وتخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون، ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان ويأتوكم أسارى تفادوهم، بعدين تبكون أنتم اللي قتلتم وأنتم اللي هجرتم، بعدين تبكون على الأسارى تقول عندنا أسارى وعندنا وعندنا وعندنا. هذا حالهم. ويأتوكم أسارى تفادوهم ومحرم عليكم إخراجهم فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة، أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. وعد الله، والله لن تقر لليهود قرار في فلسطين، والله لن تقر لهم قرار. قال الله جل وعلا فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. يلفون من جميع جهات العالم ويجون لهنا، لكن والله لن تقر لهم قرار. حتى إذا كان يوم القيامة واليهود موجودون في فلسطين والمرابطون موجودون في بيت المقدس لن تقر لهم قرار. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام عن المرابطين في بيت المقدس وهم خيار خلق الله يومئذ، وقال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق يقاتلون من خالفهم، لا يضرهم من خالفهم ومن خذلهم. كثير من الناس اليوم يخذلون المسلمين تحت مسميات عجيبة. والله لو قلت لأحدهم لو كان أخوك سفيها فألقى بنفسه في حديقة الحيوانات خنازير البرية، أنت تقول أخوي سفيه خلوه، ولا تروح تطلعه؟ وين عقلك؟ ما نبي نسأل عن دينك، وين عقلك؟ فكر مع نفسك يا مسكين، فكر مع نفسك. الآن هو يقتل ويذبح وينهش من الخنازير وابن اليهود وأحفاد القردة والخنازير، وأنت تأتي وتقول لا خله سفيه ما عنده حكمة ما عنده فهم للواقع، ما اتق الله في نفسك. فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون، والله وعد الله لن تقر لهم قرار في فلسطين. النصارى جلسوا في فلسطين 90 سنة ما قر لهم قرار، 90 سنة، حتى جعلوا مسجد الأقصى صبلا لخيولهم. هيأ الله لهم رجل كردي لا يعرف، لا يعرف، قائد من قادة الأمير نور الدين الزنكي أمير الموصل، استنصر به العبيدي فأرسله واتفق معه سرا أن يستولي على مصر ويبعد العبيديين من مصر، ثم مكنه الله وانتصر على الصليبيين. لأن هذا وعد الله، لن يقر لأحد قرار في بيت المقدس إلا المسلمون. ومن هنا نقول لن تقر قرار للنصارى في بيت المقدس إلا تحت مظلة الإسلام، ولا لليهود قرار إلا تحت مظلة الإسلام. ولذلك عاش اليهود والنصارى بعد العهود العمرية قرون من الزمان في بيت المقدس، 300 سنة تقريبا وزيادة، حتى جاء الصليبيون واستولوا على بيت المقدس فذبحوا المسلمين واليهود شر ذبحة وشر قتلة. ثامنا، نقضهم العهود بكفرهم وعدم إيمانهم بالأنبياء والرسل الذين أرسل إليهم. قال الله تبارك وتعالى: الذين قالوا إن الله عهد إلينا، يقولون يتذكرون عهد الله معهم وهم ما يتذكرون عهودهم مع الله، قالوا إن الله عهد إلينا أن لا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. قال الله: قل أي نبي الله أي رسول الله، قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموه إن كنتم صادقين. وانتم مأخوذ عليكم الميثاق أن إذا جاءكم رسول ثم يرسل الله عز وجل من السماء قربانا تأكله النار تؤمنون به. طيب جاءكم رسول بهذا الوصف، ليش ما آمنتم به؟ ليش غدرتم؟ تاسعا، نقض علمائهم لوعد وعهد البيان وعدم الكتمان. والناس العوام تبع لعلمائهم، كما قال الله: اتخذوا أحبارا ورهبانا مربابا من دون الله. قال الله تعالى: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشتروا. وعامة المفسرين من السلف أن من أفراد من يدخل تحت هذا العموم أوتوا الكتاب علماء اليهود. عاشرا، نقض اليهود لعهدهم ووعدهم بترك الافتراء على الله. اليهود يفترون على الله صباحا مساء إلى قيام الساعة ولن تنتهي افتراءاتهم. أولم يفتروا على الله وقالوا إن يد الله مغلولة؟ أولم يفتروا على الله وقالوا إن الله استراح في اليوم السابع في يوم السبت لأنه تعب؟ قال الله: خلقنا السماوات والأرض في 6 أيام وما مسنا من لغوب. هذا رد على اليهود ترى. يقول جل وعلا عنهم: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى الدنيا، يأخذون عرض هذا الدنيا هذا الأدنى الدنيا، وش يقولون؟ طيب الآن اشتروا فلوس وقتلوا وذبحوا، ايش يقولون؟ ويقولون سيغفر لنا. ليش يغفر لنا؟ عندهم قاعدة يعتمدون عليه، قاعدة إبليس: نحن أبناء الله وأحباه، نحن شعب الله المختار، ويقولون سيغفر لنا وياتهم عرض مثله يأخذوه. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه؟ ما هم جهلة، ما هم جهلة، يعلمون. ولذلك جاء في كتب السنة والسيرة النبوية الصحيحة أن 4 من أحبار اليهود الكبار جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهم لما أتوا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو أسلم هؤلاء لأسلمت يهود كلها. قالوا: يا محمد، إنا جئناك نسألك عن 4 أمور، فإن أجبتنا آمنا بك، وفي بعض الروايات عن 3 أمور. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أرأيتم إن أجبتكم أتؤمنون بي؟ قالوا: نعم، ها عهد ووعد. فسألوا فأجابهم النبي عليه الصلاة والسلام، مباشرة نقضوا هذا العهد في نفس اللحظة. قالوا: إن الذي يأتيك جبريل لو كان غيره لآمنا بك، سابوا النفس المبرر، بس انتهت القضية. يعني هل هذا سبب أنك تخلف وعدك اللي قبل شوي؟ ما عندهم لا حياء من الناس ولا حياء من الله. على الأقل هذول لو كان عندهم مرجلة كان استحوا من نفسهم، ما عندهم شيء. تحسب أنه يذبح الفلسطينيين ويذبح الأطفال والنساء بيستحي؟ ما عنده حياء، حياء منزوع من قلوبهم. هذا خبر الله جل وعلا. أيضا 11، نقض اليهود عهد الجهاد، وهذا حصل مع أنبيائهم. قال الله جل وعلا في سورة البقرة: ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل، ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم وبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فلما كتب عليهم القتال تولوا مباشرة، ما عندهم إشكالية. يعني إنسان، ناس يفترون على الله، تبيهم يأخذون بمواثيقك هذه. الثاني عشر نقض اليهود العهود في ترك الفساد. سبحان الملك علام الغيوب، الله أخذ عليهم عهد بترك الفساد. ليش؟ لعلمه أنهم مفسدون. والله ما أخذ الله عز وجل عهد بترك الفساد على أمة محمد صلى الله عليه وسلم لعلمه أنهم لا يفسدون، وإن الفساد وإن كان موجود ففي أحاده وليس في مجموعهم. قال الله تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل. شوفوا الخصوصية، ليش على بني إسرائيل؟ لأن عندهم هذه القضية وهي ترك الفساد صفة غير ممكنة، كأنك تقول مستحيل يتركون الفساد. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. مسرفون بإيش؟ بالقتل. مسرفون بإيش؟ بالفساد. ولذلك الإسراف في القتل صفته لا تستغرب هذا الشيء أبدا. الثالث عشر نقض اليهود العهود في ترك العدوان. الله عز وجل أيضا علم أنهم أهل عداء واعتداء ولا يتعاملون بالقاعدة الربانية وجزاء سيئة سيئة مثلها، لا، يتجاوزون الحد. ولذلك أخذ الله عليهم الميثاق. قال الله تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ولذلك قال جل وعلا بعدها: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا. طيب يا يهود انتم مو تقولون لا اله الا الله؟ كان المفروض انكم تتولون اللي يقول لا اله الا الله. ترى اليهود الى اليوم يقولون لا اله الا الله، هذه من باب الفائده. اليهود الى اليوم يقولون لا اله الا الله. طيب يا يهود انتم مو تقولون لا اله الا الله؟ كان المفروض تتولون اللي يقول لا اله الا الله، مو تتولون الهندوس عبس البقر او تتولون اصحاب التثليث. وين عقولكم؟ العقل ماذا يقتضي؟ دليل ان قولكم لا اله الا الله لفظ، والا انتم ما تعرفون الله بالكمال والجلال والحمد والمجد، تعرفون الله عياذا بالله بالنقص والعيب، ولا تعرفون قدر الرسل. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. الرابع عشر نقض اليهود عهدهم بعدم الايمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. هذا عهد أخذ عليهم قبل مجيء النبي عليه الصلاة والسلام. والغريب والعجيب أن اليهود بني قينقاع، يهود بني النضير، يهود بني قريظة، يهود خيبر، يهود وادي القرى، يهود اليمن، كلهم كانوا مجمعون على أن نبي آخر الزمان سيخرج، ووصفه كيت وكيت، وسنتبع ونؤمن به ونقاتل من خالفنا. هم يخبرون الناس. وأول ما بعثه الله لما رأى أنهم ليسوا منهم وأنه من العرب، ماذا فعلوا؟ طمسوا كل العلامات اللي عندهم في التوراة وشالوها وغيروها وبدلوها. في الأول كانوا يخبرون الناس. ولذلك تجد أنت أن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: والله إن وصفه لفي التوراة كيت وكيت. طيب تقرأ التوراة اليوم ما تلقاها، ليش؟ اليهود اللي موجودين في ذاك الزمن غيروا مباشرة، بدلوا. قال الله سبحانه وتعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون، وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. الخامس عشر نقض اليهود العهد في عدم فعلهم للمعروف وإصرارهم على المنكر الذي ينهون عنه الناس. يقولون للناس: لا تقتلوا الأبرياء، وهم يقتلون الأبرياء. لا تقتلوا، لا تروعوا الأطفال، وهم يروعون الأطفال. قال الله جل وعلا: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ وقال سبحانه وتعالى: وكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. السادس عشر: نقض اليهود العهود المعقودة مع النبي صلى الله عليه وسلم. تعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام أول ما قدم المدينة عمل عهدا مع أهل المدينة، وكانوا ثلاثة أصناف: أهل الإسلام من المهاجرين والأنصار، وأهل الكفر من العرب، واليهود. واليهود الموجودين في المدينة هم أربع طوائف: يهود بني الحارثة أو يسمون بيهود بني عوف الذين كانوا في قباء، ويهود بني قينقاع، ويهود بني النضير، ويهود بني قريظة. عمل معهم عهد، غدر بعد غزوة بدر مباشرة يهود بني قينقاع غدروا فأرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم، فأوحى الله إليه فأمرهم بالإجلاء فأجلوا. هذا جزاء من يكرمكم؟ هذا جزاء من يتعاهد معكم؟ وأنتم تعلمونه وتعرفونه أنه نبي أعظم من معرفتكم بأولادكم، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. لما انهزم المسلمون في غزوة أحد استأسد يهود بني النضير، استأسدوا وصاروا يتكلمون على المسلمين، حتى إنهم أخذوا الخمار من رأس امرأة مسلمة في السوق. فتجهز النبي عليه الصلاة والسلام وقال للصحابة: إذا لقي أحدكم اليهود فلا يلقين عليه السلام، خلاص غدر، وقال لا تبدأوهم بالسلام، ووصل إليهم وأمرهم بالإجلاء فأجلوا، وخرجوا بما يستطيعون من حمله، وبقي أموالهم غنيمة للمسلمين. في غزوة خيبر في أشد ما يكون الناس بحاجة إليهم، بنو قريظة وقفوا مع الكفار وهم في الداخل. ولذلك لما انتهت معركة الأحزاب أمر الله عز وجل النبي عليه الصلاة والسلام والمسلمين بالسير إلى بني قريظة، فسار إليهم النبي عليه الصلاة والسلام وحكم فيهم سعد بن معاذ بحكم الله من فوق سبع سماوات أن تقتل مقاتلتهم، فقتلوا جميعا وسبيت ذراريهم ونساؤهم وأموالهم. يقول عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: حاربت النضير وقريظة فأجلى بني النضير، أي النبي عليه الصلاة والسلام، وأقر قريظة ومن عليهم حتى حاربت قريظة فقتل رجالهم وقسم نساءهم وأولادهم وأموالهم بين المسلمين، إلا بعضهم لحقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم فآمنهم، قال: وأسلم بعضهم فآمنوا وأسلموا، وأجلى يهود المدينة كلهم بني قينقاع وهم رهط عبد الله بن سلام، ويهود بني حارثة وكل يهود المدينة. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. إذن اليهود غدر حتى مع النبي عليه الصلاة والسلام، سبحان الله. السابع عشر: نقض اليهود العهود زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. تعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام لما نصره الله على يهود خيبر ماذا فعل؟ أراد أن يجليهم، فجاء بعضهم وقالوا: يا رسول الله لا تجلينا، فإن أهل خبرة وزراعة وأنتم أهل رعي، لا تعلم ولا علم لكم بالزراعة، فابقينا على أن لكم نصف الثمر ولنا نصف الثمر، وهذه تسمى المزارعة. فأبقاهم النبي عليه الصلاة والسلام بشرط الوفاء بالعهود وعدم الغدر بالمسلمين. فلما كان في زمن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ذهب أبناء الصحابة إلى خيبر، وهناك جاء سهم غرب فضرب ابنا لعمر فأدمي حتى يقال إنه مات منه وقيل إنه عاش، فأراد عمر أن يجليهم، فتذكر معاهدة النبي صلى الله عليه وسلم معهم، فجاءه بعض الصحابة وقالوا له سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنا نبقيكم ما أبقاكم الله وإنه لا يبقى دينان في جزيرة العرب. فأجلاهم عمر لما غدروا. ولذلك من الخطأ أن تظن أن عمر أجلاهم هكذا، لا، أجلاهم لأنهم غدروا، فأجلاهم من خيبر ومن وادي القرى. الثامن عشر، نقض اليهود عهودهم مع المسلمين، وذلك عام 99,000 من الميلاد، عندما مد بعض الصليبيين والعبيديين أيديهم وأرادوا السيطرة على فلسطين، وكان اليهود آمنون مطمئنون في فلسطين عامتهم، وإذا ببعضهم يمدون أيديهم للصليبيين، وكذلك فعل الرافضة، وكانت فلسطين تحت حامية عبيدية تحت حكم العبيديين في مصر، وبعضهم مدوا أيديهم للصليبيين فاستولوا على فلسطين. فلما استولوا على فلسطين فعلوا فعلة حسنة تحسب للصليبيين، أنهم أول ما قتلوا الخائنين من اليهود والرافضة، ثم قتلوا اليهود الباقين والمسلمين الباقين إلا من هرب وخرج أو قاتل. وقد قاتل بعض اليهود الصليبيين، وهذا موجود في كتب التاريخ ولا ينكر، كما قاتل المسلمون الصليبيين، ولم تقر للصليبيين قرار حتى نصر الله صلاح الدين بعد ذلك ب90 سنة، وفك الله عز وجل أسر بيت المقدس. وتاسع عشر، نقض اليهود عهودهم مع المسلمين في الأندلس، وكذلك في الاحتلال الإنجليزي المعاصر. عندما تنظر في تاريخ اليهود تجد أن اليهود، يهود أصبهان مدوا أيديهم إلى الروس، يهود اليمن مدوا أيديهم إلى الصليبيين البريطانيين المحتلين لليمن، يهود العراق مدوا أيديهم للمحتلين البريطانيين، اليهود في المغرب العربي مدوا أيديهم للفرنساويين والطليان وإلى آخره. هذا واقع، هذا واقع لا ينبغي أن نغفل عنه. فهم غدرة لا تؤمن جانبهم. أخيرا وبه نختم، نقض اليهود عهودهم مع المسلمين منذ سقوط الخلافة العثمانية وحتى يومنا هذا مرات وكرات، ولما ينتظرون السانحة ويتحينون الفرصة. كم مرة وقعوا مع المسلمين في حرب 48 على أن لهم كذا وكذا والباقين للفلسطينيين، ثم نقضوا العهد. في 51 أبرموا عقدا وعهدا مع المسلمين في فلسطين ثم نقضوا العهد. في 60 عقدوا عهدا فأبرموه. في حرب 71 عقدوا عهدا ولم يفوا به إلى اليوم. إلى اليوم أنتم ترون إلى اليوم غزة هم سيطرون عليه، ما يسمى بجنوب اللبناني مزارع الشبعة كان المفروض أن تسلم للبنان، إلى اليوم تحت أيديهم. الجولان إلى اليوم تحت أيديهم، مع أن المفروض أن هذه كانت تسلم. وين الوفاء بالعهود إذن؟ لا نروح بعيد، كبار السن منكم أدرك حلف وارسو اللي وقعها ياسر عرفات، وين الوفاء بهذا الحلف؟ كان المفروض أن هناك دولة لفلسطين عاصمتها القدس، وقع هذا العقد، لماذا لا يفون به؟ لأنهم لن يفوا بعهد أو بعقد أو بميثاق فيه خسارة لهم. ولا بد أن ندرك أن اليهود كان حلمهم الأكبر منذ سنة 1918 في انتشار العصابات اليهودية في فلسطين وإلى يومنا هذا كان حلمهم الأكبر اليهود الكبرى، دولة إسرائيل الكبرى من النيل إلى الفرات. لكن الله جل وعلا لم يقر لهم عين، ولم تقر لهم قرار بوجود المجاهدين والوجود المرابطين بوجود القتال الذي حصل من المسلمين مرات وكرات، فذهب حلمهم الكبير والآن يبحثون عن حلمهم الصغير ولن يجدوه بإذن الله تعالى إلى قيام الساعة. ووعد رسول الله حق، قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود، فيقول الحجر والشجر: يا عبد الله يا مسلم، هذا يهودي خلفي، تعال فاقتله، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرد كيد هؤلاء اليهود الغاصبين وهؤلاء الصهاينة المفسدين، وأن يجعل الدائرة عليهم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يفرق جمعهم، يشتت شملهم، وأن يوقع بينهم العداوة والبغضاء، وأن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يوحد كلمة المسلمين في فلسطين، وأن يوفق المرابطين ويسدد رميهم ويوحد كلمتهم. أسأل الله أن يحفظ أعراض المسلمين ودماء المسلمين وأموال المسلمين في فلسطين، وأسأل الله جل وعلا أن يكلأهم برعايته، وأن يحفظهم بحفظه، وأن يجعل لهم سببا ومددا. وما كان في كلامي من صواب فهو من الله الوهاب، وما كان فيه من خطأ فمن نفسي، فأستغفر الله وأتوب إليه، وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.